كلمات سعد الحريص أداء عبد الله الجلاب. صحيح حبك وانت والله تنحب، صحيح حبك وانت والله تنحب، لكن هذاك حرق فؤادي وذابه، وش غير الدنيا وهي وبدلت بشمس الضحك ليل الكآبة، لقبل علي بضحكة انت اسرق اللب، فتحت له قلبي وشرعت بابه، مشي السحابة لا تري لو الذي غير حشا مالنا راب، كنا مشى والأرض تحت سحابة، لو ما تثنى ما دريت الهوى هب، ترفن يميلها الغنج والذرابة، تفاح فتنا في حياه وعناب، أجوع له واغمض ما هو شرابه، لعض عنابه وجمر الغضا شاب، في شفة القلب البعيد اكتوابه، حين أشقر ما طار صيدا حر يذب الصيد من مخلبه ذاب، في نظرته عز وجماله مهابه، ليا شلع كنح حجر والسما جاب، يهوي بها كن الصعود جذابه، والليل كن